السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقد قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واللسان دوما يرطب بذكر الله سبحانه وتعالى. أبداننا تقوى، ذنوبنا تغفر وتحط خطايانا، وتنخلص عنا الشياطين وتنصرف إذا ذكرنا الله. أما إذا غفلنا عن الذكر فإن الله قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. الله يذكرنا إذا ذكرناه. لا تفوتنا الصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. وكذلك الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وموصول للإخوة الذين يبذلون معنا جادا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، وما توفيقي إلا بالله. الأخ حمادة بن بدران يسأل عن القول الراجح في عدم وجود البسملة في التوبة. نبيان هما قولان: أن التوبة والأنفال تشابهتا. فعمد عثمان رضي الله تعالى عنه إلى عدم إيراد البسملة لكون مادتهما متقاربة، والآخر لأنها فضحت أهل النفاق، ولذا أطلق عليها بعض العلماء سورة الفاضحة لكونها فضحت أهل النفاق. فالله أعلم. بنتي صغيرة كل ما تشوف لعبة عايزة أقول لها إن شاء الله، هل أنا كل ما تشوف لعبة عايزة أقول لها إن شاء الله؟ إذا قلت إن شاء الله لم تكذب. حكم الأذان للجنوب: يجوز للجنوب أن يؤذن، لكن هذا مع الكراهة، غيره أولى منه. الوضوء حق وسنة. الجن على ثلاثة أصناف: صنف كلاب وحيات سنده ضعيف. كفارة من نذر معصية لا يفي بالنذر. وهل يكفر أو لا يكفر؟ قولان للعلماء: احتياطا يكفر، والله أعلم. حلف باليمين ثم وقع فيه بسبب أن أحد الناس قام بعمل سحر له واتبع الكهنة لكي يقع في يمينه. وضح صورة اليمين يا أحمد بن محمد. هل توجد زكاة مال على أبناء الإبن الذي لم يبلغ؟ الولد الصغير الذي عنده أموال كثيرة، أو اليتيم الذي عنده أموال كثيرة؟ كل ذلك يزكى. قالت عائشة رضي الله عنها: سمروا أموال اليتامى، لا تتركوها للصدقة تأكلها. حكم من صام وهو جنب: صومه صحيح، لكن إذا كان أجنب متعمدا في النهار نهار الصوم فصومه باطل. أما إن قام من النوم جنبا ونوى الصيام فصومه صحيح. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يتم صومه. ما القول الفصل في اللحوم المستوردة؟ لابد أن ننظر من أين استوردت. من دول المسلمة حلال، دول كتابية وزكيت حلال، دول ملحدة حرام إذا لم تكن زكيت على الشريعة. حديث: لا تتخذ الضيعة فترغب في الدنيا، في سنده ضعف. حكم التصوير بالتليفون المحمول: الخطب فيه أيسر. وقيا تقول: إذا تأخرت العقيقة بثلاث أيام أو أربعة هل تعتبر عقيقة؟ نعم تعتبر عقيقة. عيطة: صحة الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، صحيح في صحيح مسلم من حديث أبي ذر، وهو أشرف حديث عند أهل الشام. حكم الحلف قائلا علي اليمين يكفر كفارة يمين. هل إذا بلغ المال النصاب وقبل الحول دخل في تجارة هل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة. وحفظك الله يا وثق بالله، هل دعاء الاستفتاح يكون في الواجب والمستحب من الصلوات؟ نعم، إلا أن السنن الرواتب في المسألة تحفظ بعض الشيء، أن في سنة الفجر فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرع فيهما، حتى قالت عائشة كنا لا ندري أقرأ بفاتحة الكتاب أم لا من شدة السرعة. أيضا في هذا الصدد صلاة الليل يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاة الليل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. حبك الله يا عماد محمد بن عاطف، هل يجوز وضع زكاة المال في مشاريع يستفيد منها الفقير فقط؟ لا يجوز، زكاة المال حق للفقير، أعطها له. وأحسن الله إليك يا أحمد، صحة حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدين، زيادة شاهدين ضعيفة لكن عمل الأكثرين عليها، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغلو خماصا وتروح بطانة، سنده ضعيف لكن عندنا في معناه فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. شراء بيت للتجارة وتم بيعه وهل عليه زكاة؟ إذا كان للتجارة تقدر الزكاة سنويا، إن لم يكن معك مال أصبح في الذمة. رجل معدد للزوجات، هل يجوز لزوجة أن تسامح بليلتها بالمبيت مع العلم ورافض لذلك؟ إذا كان رافضا لا يحق لها ذلك، عنده 5 ملايين بعد مرور الحول عليها أخرجت الزكاة، هل توجب إذا مر عليه حول آخر؟ نعم يا يوسف سنويا يا يوسف. هل يجوز الاختيار بين فتاوى العلماء في الزكاة عن الذهب المستعمل؟ اتبع الدليل، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. عبد الستار يسأل كيف أخذ الزكاة المال؟ أنا الآن قد وصلت للنصاب، هل أنتظر حول كامل لكي أخرج الزكاة؟ نعم. أعفاك الله يا أخي ماهر وأثابك الله، واعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا غم ولا حزن ولا هم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. حكم رفع اليدين عند التكبيرات في صلاة الجنازة، ذلك مستحب وهو رأي جمهور العلماء، وأنوه على أن حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود ضعيف جدا، وأكثر أهل العلم على تضعيفه. هل يجوز للزوجة البقاء في بيتها بعد طلاقها مع وجود الزوج؟ إذا كانت طليقة رجعية أولى أو ثانية يجب عليها أن تنفس في البيت حتى تنقضي العدة، إلا إذا كان طلاقا بائنا فحينئذ إذا كان بائنا لا تنفس، أما إذا كان طلاقا رجعيا فرب العزة يقول في كتابه الكريم واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. حديث إذا ضربتم فاجتنبوا الوجه ليس بهذا اللفظ، إنما لفظ إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه. طلق زوجته ولا يدري الأولى أم الثانية أم الثالثة، هل هناك شهود يا ابن بدران أم لا؟ وإلا يبني على اليقين، يبني على التطليق المتيقن منه. الكتاب ابن هشام للسيرة النبوية كتاب طيب، لكن احرص على الطبعة المحققة إن وجدت. امرأة صلت وصامت أثناء نزول دم من سقط لجنينها لأقل من 80 يوما عملا بفتوى سابقة لأحد مشايخنا فما حكمها؟ أرى أن تعيد الصيام، أما الصلاة فلا تعاد. حكم العمل في مصلحة الضرائب بدون العمل في جباية نفسها يكره، لكن خفف عن المسلمين، خفف عن الناس. كيف توزع العقيقة على المتيسر يا أبا الحسن؟ ما جوابها؟ لم يرد حديث ثابت في تحديد قدر أجر العقيقة، ولا حديث ثابت في تحديد أجر الأضحية، ولا حديث ثابت في تحديد أجر الاعتكاف، ولا حديث ثابت في تحديد أجر الطواف. وإن كان كل هذا يساب فاعله، لكن كلامنا على تحديد قدر الأجر. معنى ذلك كراهيات الضرب على الوجه؟ نعم يا إيمان، لا يجوز أن تضربي على الوجه، لا يجوز الضرب في الوجه. حكم التأمين الاختياري، أنصحك يا أبا مصعب بعدم الدخول فيه. إن أنزلنا المال لإقامة الصلاة، سنده يحسن ولكن المتن غريب بعض الشيء. لو قال علي، لو قال على البت دي يقول عبد الباسط: ما هي واجبات الصلاة؟ شرح ذلك يطول، بارك الله فيك. حكم أن تفتح المرأة كوافير سيدات، بدلا من اسم الكوافير سميها الماشطة، هذا في لغة العرب. أما الكوافير تعاجم. على أي حال، إذا كانت ستمارس نشاطا حلالا فلا بأس بذلك. ما مقدار النصاب للمال الذي تخرج فيه الزكاة؟ ما قيمته؟ إذا كنت ستبني على نصاب الذهب فقيمته ما يعادل 97 جرام واثنين من العشرة من عيار 21، أو 85 جرام من عيار 24. إذا كنت ستبني على نصاب الفضة فهذا أنفع لك في دينك وأنفع للفقير في دنيا، فهي ما يعادل 598 جراما من الفضة. حبك الله يا أخي سيد أحناوي. أبو موسى يسأل عن حكم قول من قال: علي الطلاق لمنع نفسي من فعل شيء، هل هو يمين؟ هو يملك أمر نفسه. ما الصيغة؟ حدد الصيغة بالضبط يا أبا موسى. العربي هل يساب قارئ القرآن وإن لم يعمل به؟ يعني يراقبه ويساب على القراءة لكن يعاقب على التفريط. حفظك الله يا ماهر وعافاك. هناك صلاة ثابتة بين المغرب والعشاء، سنة المغرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله أيضا: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. الحلف بالطلاق يمين تكفر، من مات ليلة الجمعة كمن مات ليلة الأحد كمن مات ليلة الاثنين. حديث من مات ليلة الجمعة وقي من فتنة القبر لا يصح. وجزاك الله خيرا يا أحمد بن محروس. حكما يتوب ويرجع للذنوب، يتابع الاستغفار ويسأل الله العون على البعد عن المعصية، ويصاحب الصالحين ويبتعد عن موطن المعصية. مصطفى بن إدريس وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، سؤاله ذهب: ما حكم شراء الأكل من ماركت تبيع الخمر؟ يجوز أن تشتري الطعام الحلال من دكان كبير الذي يسموه السوبر ماركت، يجوز، وليس لك دخل أنت ببيعه الخمر. ربط الله يعافيك يا إبراهيم. محمد بن عبد الله حفظك الله: ما حكم تصوير بعض الكتب للقراءة الشخصية لا للتجارة؟ إن كنت عاجزا عن شراء الكتاب وإن كنت لن تتاجر فيه، وكذلك إن كانت هناك ضرورة لشرائه طبق هذه القيود، والله أعلم. هل القيمة المالية لنصاب الذهب في الزكاة تساوي القيمة المالية لنصاب الفضة؟ لا، لكن على عهد الرسول لم تكن هذه المشكلة موجودة يا علي. كان هناك واحد عنده ذهب وواحد عنده فضة، الذي عنده ذهب يزكي ذهب والذي عنده فضة يزكي فضة، لكن استجدت المشكلة لما طلعت العملة الورقية، هل نقص على الذهب أم الفضة؟ حكم توصيل الطعام لمحل بيع الخمر. يبيع متخصص في بيع الخمر لا تساعده ولا تبيع له الطعام إذا كان متخصصا في بيع الخمر، يعني ناهيًا عن المنكر وأعلن له عن ذلك. الله يرحم والدينا والديك يا شادي. من أتى زوجته في الليل لا يدخل ميت قبره في النهار، لا يدخل إيه؟ لا يدخل الميت قبره في النهار ليس بإطراد، إنما النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت ابنته زوجة عثمان قال لأصحابه عند القبر: هل منكم الليلة رجل لم يقارف؟ قال أبو طلحة: أنا. فنزل فقبرها. هي حالة خاصة وليس تقعيدا عاما والله أعلم. زوجة تم تطليقها بحكم محكمة، هل تحتسب عدتها من تاريخ الحكم أم من تاريخ سيرورته نهائيا؟ لا، من تاريخ الحكم الأول. رجاء نصيحة للمداومة على صلاة الفجر: اسأل الله العون ونم مبكرا وخل بالأسباب وأوص من يوقظونك. حكم في بيع محل بلاي ستيشن ظني أنه يكره، وليس هذا من شأن الصالحين، لم أستطع أن أقول بتحريمه، لكنه يكره من تأخر أو أخر إخراج الزكاة. يبادر بتأدية الزكاة، يبادر سريعا بتأدية الزكاة. أيمن عبود، ما سؤالك؟ كيف أخرج الزكاة عن ما الموضوع في تجارة؟ قيم التجارة على رأس السنة بالمبلغ الذي إذا أعلن بيعت التجارة، فممكن السلعة هذه تكون مثلا قيمتها الحقيقة 1000، لكن ما في مشتري. إذا قلت 800 سيأتي المشترون، أربط الزكاة على 800. وعافاك الله يا طارق، اقتناء سكن اقتصادي من بنك ربوي حرام، هل في بيع الذهب المشغول بالتقسيط في خلاف السلف؟ لا، بيع الذهب لا بد أن يكون يدا بيد. هل في ما الحكم في تنزيل الحمل بعد 40 يوم؟ لماذا يا عبد الله المصري تنزل الحمل مراتك؟ لماذا تنزل الحمل؟ لا بد أن تكون هناك ضرورة والروح لم تنفخ. حكم ختان الإناث أراه موكولا إلى أمر الطبيبة المسلمة التي تنظر في شأنها، فرؤاتها تحتاج إلى ذلك فيستحب آنذاك. هل يجوز المسح على مؤخرة الرأس في الوضوء دون مقدمتها؟ يعني يمسح في الوضوء هكذا؟ عند من يقولون بجواز مسح بعض الرأس يجوز، لكن أنصحك ألا تسأل هذه الأسئلة المتنطعة فيما يبدو لي. هل يجوز الزواج بالثانية دون علم الزوجة الأولى؟ هذا غش. أقول بارك الله فيك أحمد الباز، أين أحمد الباز؟ ذهب سؤاله. عموما، حكما وقع في اليمين ثم أخبره من حلف عليه باليمين أنه ذهب لأحد الكهنة، قلنا يا أحمد تواصل معي لأن سؤالك غامض بعض الشيء. ماذا أفعل وأنا اقتنيت سكن اقتصادي من بنك ربوي؟ إذا كنت فعلت ذلك جاهلا فعندنا العذر بالجهل في شريعتنا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. فأكثر من أعمال البر ولا تيأس من رحمة الله. أعمل في مكان وصاحبه يؤمن علي لأحصل على معاش، إذا كان يؤمن عليك لا بأس بذلك إذا أمنه عليك. متى يجري القلم على الشخص؟ هل بعد 18 عام أم قبل؟ يجري عليه عند البلوغ، فإذا بلغ جرى عليه القلم. الزكاة تقاس على أي النصابين الآن؟ أجبتك على أيهما شئت. الأفضل القياس على نصاب الفضة، أنفع لك في دينك وكذلك أنفع للفقير في دنياه. ما حكم شراء من بنك سيارة من بنك بالأقساط؟ لا يجوز. هل يجوز العمل في بنك؟ إذا كنت تعمل في الربا فالله فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله أكل الربا وكاتبه. الحديث يدلنا على كتاب في المواريث للمبتدئين. هناك كتب عدة تواصل نرسل لك هدايا من هذا إن شاء الله. هل عمل مصور إعلامي فيه؟ إذا كان سيصور ما ينفع الله به الإسلام لا بأس. إذا كان سيصور ما لا نفع فيه أو ما فيه مضرة حرام. ما حكم فوائد البريد حرام؟ ما حكم العمل مع من يبيع الدخان مع السلع الأخرى؟ يعني تعمل في محل بقالة تبيع شاي وسكر وزيت ودخان، إن وجدت غيرها أفضل ما وجدت فالعمل جائز وانصح. هل يجوز عدم معرفة الزوج بنية عمر بنية عمر الزوجة إذا كانت تابعها لأشخاص متوفيين؟ هل يجوز عدم معرفة الزوج بنية عمرة الزوجة إذا كانت تابعها لا الزوج دخل إذا كان هو سيدفع الفلوس ويقصد أنها لزوجته تخبره؟ فمن مالها الخاص لا. حكم المسح على الشراط كمسألة وزن تقدم الكلام فيها مرارا. المسح على الجارب من المختلف فيه. إن أردت الأفضل لا تمسح على الجوارب، إن أردت التجويز فمسح فريق من الصحابة على الجارب، ولكن اشترطوا في الجارب يعني الفقهاء جمهور الفقهاء أن يكون ثخينا، أن يكون ثخينا لأنهم قاسوه على الخف. أما الحديث التي وردت في المسح على الجارب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يثبت منها خبر. هل الأفضل التسرع في الحج أو التراخي؟ الأفضل فاستنبط الخيرات. يقول كرمالني عندما أرد الكتاب معذرة يا جاز عندك استعب سألت حضرتك عن هذا لماذا لم تشارك؟ قد أجبتني إنه ليس لدى حضرتكم وقت. يعني طيب كلمني في الهاتف أخبرك إن شاء الله. هل يجوز نشر أخبار فضائح وإن كانت موثقة نشرها؟ لا يجوز نشر الفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وليس هذا سقوط الحدود عن مجترم الجرائم، إنما تقام الحدود، والذي يظهر فيه بأمر الله يظهر. مثل وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين. أما أنك تصور الفضيحة وتنشرها فلا يحب الله الجهر بالسوء من القول. أفضل طبع لتفسير ابن كثير. قد حققت تفسير ابن كثير والحمد لله، هو موجود في دار ابن رجب كاملا محققا. وقد ساعدنا بعض الإخوة في تخريج بعض أحاديثه، تخريج ليس في الأحكام النهائية، هو مطبوع متوفر والحمد لله في 15 مجلدا. ما حكم قراءة الفاتحة على الميت؟ لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. السكن الاجتماعي هو سكن تعطيه الدولة لكل من دخله أقل من 24,000 دينار. ما حكمه؟ وأنا عامل حر لا يمكن أن أحدد أجري. قرب المسافات تقريبا. يقول رب إبليس إلا عبادك المخلصين. ما المقصود بالمخلصين؟ ما المقصود بالمخلصين الذين أخلصهم الله واصطفاهم لنفسه وأخلصهم من الذنوب والمعاصي؟ يقال إن الزواج اختيار. كيف اختياره من الأزل مكتوب في اللوح المحفوظ؟ شان وشان يسير الأمور. الرزق مكتوب ولكننا نمشي في مناكبها. الذرية مقدرة ولكننا نسعى للزواج. هل يصح أن نقول على الميت لفظ المرحوم؟ لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله أن يرحمه أو لا. قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فلبستها وكذلك سول في نفسي. يقول المفسرون: وليس بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن السامري رأى جبريل على فرس فأخذ من أثر الفرس ونبذ هذا التراب على العجل فسمع له غوار. يعمل حارس أمن أمام محل تجاري كبير والمحل يبيع الخمور، هل يكون متعاونا على الإثم والعدوان؟ أم محل يعني يبيع خمر فقط يا باسل، ولا إيه نظامكم؟ ما أعوذ بالله من الخمر، اليوم السؤال كسر عن الخمر، أعوذ بالله. إذا كان يبيع خمر فقط وأنت حارس عليه، اترك الحراس عليه واذهب من أي عمل آخر. لكن لو هو محل كبير فيه أشياء متعددة منها الخمر، تجوز لك حراسة المحلات. الإقامة في دولة غير المسلمين هل يجوز إذا كنت تستطيع إقامة دينك؟ شان إسكندر: هل يجوز أن أبكر العقيقة لعدد ثلاث أولاد وبنت؟ يجوز فيما أختاره من أقوال علمي شان للآت: أولا، أنس عق عن بنيه بجزور. ثانيا، قاسوها على الأضحية والأضحية أعظم من العقيقة، وقاسوها على دماء التمتع في الحج ودماء التمتع أعظم من العقيقة. صحة حديث: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بحق من الأخير لا يصح. هل يقع الحسد من طفل؟ لا يمنع الحسد، هو معنى الحسد تمني زوال النعم عن الناس. محمد السيد يسأل عن حكم الصدقة من مال الشراكة بين اثنين بدون علم الشريك، يلزم استئذانه؟ هل يجوز إخراج زكاة المال كطعام للفقراء في رمضان؟ لا يجوز إلا في الأساسيات، إذا كنت ستشتريها بثمن أرخص مما يشترونها هم، أو إذا كان الفقراء سفهاء وأنزلت نفسك منزلة ولي السفيه، والأولى أن تقدم لهم المال إذا كانوا رشدا. هل يجوز للخادمة مساعدتي بتحميم ابني المعاق؟ إذا كنت تستطيع يا دلال أن تغسل انت ابنك تحميه، لا أفضل. إن عجزت ابحث عن رجل يغسل ابنك أحسن من المرأة. الشيخ أحمد حميد رجاء التنبيه بكلمة مختصرة على كيفية الأدب مع العلماء وتقدير مكانتهم، فقد نرى تجاوزات كثيرة، نفع الله بك يا أحمد، والصبر مطلب. كيفية التوبة من الذنب في مكة والمدينة؟ أعمل أي حسنات، إن الحسنات تذهبن السيئات. وهنا قاعدة في الكفارات: هناك ذنوب لا تكاد تجد لها كفارات منصوص عليها، فاعمل حسنات توازيها أو تربو عليها، توضع في كفة الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. الصلاة الرجل في المسجد على الوجوب، أختار هذا الرأي. حكم مكالمة الرجل مع مخطوبته بالمعروف وعلى قدر الحاجة لأنها ما زالت امرأة أجنبية، من الأولى بحضانة الأطفال إذا توفي الأب والأم؟ الأم الأم أم أم الأب؟ الجمهور يقولون أم الأم أولى. هل يأثم من قصر لحيته؟ إن قبض على اللحية وأخذ ما زاد على القبضة لا يأثم إن شاء الله، وقد فعل ذلك عدد من الصحابة كابن عمر وأبي هريرة وغيرهما. أما إذا خربها ووضع شريطا فقط هكذا فقد خالف الرسول، أن الرسول قال: أوفوا اللحى، وهو ما وفاها. أحمد الشهابي يسأل: أكلنا لحم جمل أنا وأصدقاء لي، وأنا علمت أنها جمل فتوضأتهم لم يعرفوا فدخلوا في الصلاة، إذا كان زمن هذا قد انتهى فإعادة عليهم للخلاف المعتبر في هذه المسألة، ولكن إن كان الوقت لم ينتهي يعيدون الصلاة بعد إعادتهم للوضوء. الزوج الذي يمنع زوجته من زيارة أمها المريضة، هل تذهب إليها مع ابنها دون إذن زوجها؟ نسأله عن سبب المنع. إذا كان تعنتا وليس هناك سبب شرعي يحمله على منعها من زيارة أمها، فمسرف على نفسه والطاعة في المعروف كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت هناك مفسدة تحدث فيسمع له ويطاع، هل يجوز دفع أرنب أو حجلة لتسمية ابنتي؟ يعني ما معنى لتسمية ابنتي؟ مش فاهم. لتسمية ابنتك، هل يقع طلاق المريض نفسيا إذا كان في عقله وعقله مجمع أثناء التطليق يقع؟ أما إذا كان مهلوس أثناء التطليق لا يقع. لا نكاح إلا بولي يا يوسف، قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي. حكم أفضل حسن عبد العظيم، هل يجوز أعطى مبلغ من الزكاة للوالدين مع العلم أني مخصص لهم بعض المال لكل شهر؟ لا تعطي الوالدين الزكاة. يقول عبد الله المصري إن مهموم أعطتني دنيا ظهرها وأغلقت أبواب الخير في وجهي ومديون. لا تيأس من رحمة الله، لا تيأس من رحمة الله. كيفية التوبة من الكبائر؟ الاستغفار والعمل الصالح الكبير والستر على نفسك. بارك الله فيك يا عبد الله المصري. أبو مازن القاعود، حكم وضع مبلغ من المال في البنك وأخذ الفائدة والتقي على الفقراء بغرض حفظ المال، إذا كان الفقراء لا تربطك بهم قرابة لا بأس. على أي موضع يتم وضع الميت؟ هناك صورتان لإنامة الميت في قبره. الصورة الأولى التي عليها الجمهور أن ينام على جنبه الأيمن ووجهه وصدره متجهان للقبلة، والصورة الثانية أن ينام على ظهره ورجله للقبلة بحيث إذا قام يقوم وجهه للقبلة. هاتان الصورتان والأولى أشهرهما. كيفية سداد الدين القديم مع الفارق؟ كما هو تأخذه إلا إذا أعطاك المدين أكثر دون طلب منك فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خياركم أحسنكم قضاء. ما حكم الجمع بين العقيقة والأضحية في بقرة؟ لا بأس، سبع أضحية وسبعان للولد عقيقة. حكم الطلاق على الواتساب واقع إذا أقر بذلك. حكم تكاليف دفع تكاليف، هل يجوز دفع تكاليف الحج للأم؟ ما المانع؟ حكم التعصب للمذاهب، تعصب لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أمرنا الله أن نكون شوافع ولا حنبلة ولا مالكية ولا تبع لأبي حنيفة، ما أمرنا الله بذلك. لكن قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هل يعطى من مال الزكاة لمن أراد الزواج غير قادر عليه؟ في ذلك تفصيل ولا بد. افترض أن في شخص يعمل موظف في مصر مثلا في الشهر 5000 جنيه، هذا لا يسمى فقير في الوسط المصري ولا يستطيع الزواج، لكن بعد سنة يدخل شهريا، فهذا لا يعطى من مال الزكاة للزواج. لكن إذا استدان وتزوج للتعفف أصبح مدينا ومصرف. كنت رابع شخص اليوم يتابع البث وسألت أكثر من 78 مرة، لا تحصي فيحصي الله عليك. طيب ليش بقي أتابع البث؟ ما هو سؤالك يا أيمن عبود؟ والله ما أعرف. وجاوبنا أظن. يسأل عبد الحليم عطى عن عيد يسمى عيد الحب. هذا أولا الذي يشرع الأعياد هو الله، لا يشرعها البشر. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما وجد اليهود يلعبون في يوم عيد: إن الله أبدلكم خيرا من الفطر والأضحى. فالذي يشرع الأعياد هو الله. ثم إذا دخلنا على عيد الحب، هذا الفسق إذ الشباب الفاسق والفتيات الفاسقات اللواتي يتخذ بعضهن بعضا خدنا وعاشقا هم الذين يفعلون هذه القاذورات، ولم يوعد على عهد رسول الله عيد حب. فنقول: اتقوا الله يا أهل الإسلام، ولا تفعلوا عيدا إلا الذي شرعه الله، ولا تقيموا عيدا إلا الذي شرعه الله. والشيء بالشيء يذكر. وذكروا الآباء الفضلاء الكرام الذين لهم بنات في الجامعات أن يحافظوا على بناتهم، وأن يحافظ الآباء على الأولاد كذلك. فشيء قبيح أن تجلس فتاة في سن المراهقة مع شاب يتأبطها يمشيان في الجامعة دون خجل ولا حياء، لا من الله ولا من خلق الله. أما أنا لهذا الفسق أن يندثر، نعوذ بالله من الضلال والزيغ. حكم الاتجار بالمال في شراء أجهزة معينة حسب الطلب ثم بيعها بالتقسيط، هذه صورة استشرتها حسام الدين في بلاد مصر، أن الشخص الذي معه مال يذهب مع الذي يحتاج إلى ثلاجة يسلمها له ويجدولها عليه مع الزيادة، هذه حيلة من حيل الربا. هل ممكن زوج إذا طلق زوجته برسالة، طالق هل تعتبر برسالة؟ تعتبر. رجل أرسل لزوجته تطليقة في الهاتف، محسوبة هذه التطليقة. هل يجوز حلق اللحية من أجل العمل؟ لكنت عسكري شرطي وأجبروك أو مجند مرغم، الضرورات تقدر بقدرها. المسبحة يوم تسليم لا بأس بها، والتسبيح على اليد أفضل، لكن إن كنت تعجزي عن عد التسبيحات فحينئذ لك باليد يجوز أن تضبطيها بالسبحة. والقصد من العد باليد بالأصابع أو بالمسبحة ضبط الأعداد التي حث الرسول عليها. أما حديث أعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات فحديث ضعيف. من الأحق بالصلاة إماما على الميت، أقرباؤه أم الإمام الراتب؟ ذلك بحسب المساجد. وبكل قال بعض العلماء، قال فريق الوصي هو الذي يصلي، إذا قال الميت إذا مت يصلي عليه فلان. قال بعضهم المساجد الكبيرة التي فيها جنائز متعددة إمام المسجد يصلي، أو إمام المسلمين ومن يقوم مقامه. قال فريق أهل العلم، عفوا أهل القرآن، يصلون لحديث أم القوم أقرهم لكتاب الله. قال بعضهم الأرحام يصلون لقول ربنا، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. قال بعضهم أهل الصلاح يصلون لقول الله تعالى: إني جعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. هل لبس العمائم سنة؟ نعم، مسنون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا كان الإمام عنده أخطاء في القراءة، ولكن لا أريد أكون الإمام، فما العمل؟ أخطاء متحملة لا بأس، لأن الذين يتعلمون التجويد يتسرب إليهم في كثير من الأحيان دعوا الوسوسة، فنقول الإمام صلاة غلط. لماذا؟ لأنه لم يهمس في السين ولم يعني يوسوس إلى حد ما. ما حكم صرف الشيك أقل من قيمته؟ لماذا وكيف؟ حتى نعطيك الفتوى إن شاء الله بصدد عمل هذا الكتاب. الأضحية بدل العقيقة تجوز. الأضحية نسك والعقيقة نسك. محمد الله، من طلق زوجته كان لا ينوي هذا، إذا صرح بلفظ الطلاق في عقله لا نسأله عن نيته، لأن اللفظ دال على النية. هل يجوز أن أؤدي النذر عن جدتي الميتة؟ يجوز. أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قال نعم، قال دين الله حقا يمضى. مسالم اسأل سؤالك يا مسالم بشيء من الوقار والإيضاح. استدل الشيخ بحديث حكم طلب العلم الشرعي بمعارضة الوالدين خوفا من الاعتقال. إذا كان هذا العلم من العلم الكمالي اسمع لوالديك وأطع، إذا كان العلم لا يقوم دينك إلا به، علم التوحيد ونحو ذلك، استعن بالله وتعلم. والآن وسائل الاتصال كثيرة فلا تدخل في العقوق. هل الرسول لم يعق؟ لم أقف في ذلك على شيء. محمولي 0-1533-3 ما حكم الذي يذنب ويرجع يتوب صالت كثيرا يستمر على الاستغفار؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال يا ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، قال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به، قد غفرت العبد. ثم أذنب ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، قال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقبه. ثم أذنب ذنبا فقال يا ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، قال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقبه، فليعمل عبدي ما شاء. ليس معنى أن يذنب، ولكن إذا أذنب يستغفر والله يغفر. لا تيأس من رحمة الله. ما صيغة الصلاة على النبي الصحيح؟ عدة صيغ. هل يحرم أن يبقى الزوجان على جنابة حتى الصباح حتى الفجر؟ تقصد يتوضأان؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنام أحدنا وجنب؟ قال: نعم يتوضأ. شركاء في أرض شريكي، الأمر بيدي ولا يبيع وأنا محتاج، ماذا أفعل؟ هل المشكلة معه؟ صل. ممكن تبيع حصتك لشخص يدخل شريكا على المشاعر مكانك. سأقوم بإجراء عملية جراحية غدا إن شاء الله. كيف أقوم بتأدية الصلاة علما بأني سأكون تحت التخدير العام؟ متى ستدخل عمليا ومتى ستخرج يا محمد؟ نجيبه إن شاء الله. أليس من الممكن طباعة الأسئلة وقراءتها بالترتيب؟ نحن ما زلنا نبحث عن آلية إن شاء الله تساعدنا، والله المستعان، الله المستعان. نعم هو هذا رقم. هل ورد وعيد في قطع الشجر؟ ورد وعيد في قطع الشجر وفي أمره تفصيل بلا وعيد. هل يجوز تشمير؟ هل يجوز تشمير البنطلون قليلا في الصلاة ظهرا على بطن أو العكس لكي لا يتجاوز البنطلون الكعبين؟ اعلم يا محمد أن حديث إن الله لا يقبل صلاة رجل مسلم ضعيف. ثم إن النبي قال: أمرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة، فاتركه وصلي. هل يجوز الجهر في سنن الصلوات السرية؟ يجوز في الليلية وفي النهارية يجوز أيضا، لكن الأولى هو الصمت في الإصرار في الصلوات النهارية لعدم نقل غير ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صلاة بين المغرب والعشاء سبت عن النبي، قلنا أن النبي قال: بين كل دينين الصلاة، وقد صلى النبي سنة بعد المغرب. حكم التسليم بواحدة، التسليم الواحدة جائزة والأولى التسليمتان. رجل يأخذ ما يريده من محل ويذهب وصاحب المحل يسجل عليه ما يأخذه ولا يعلمه ثمن ما يأخذه، ثم آخر الشهر يحاسبه. إذا كان مستأمنا لصاحب المحل وصاحب المحل يبيع له كما يبيع لغيره لا بأس. ما حكم القرض عشان أفتح مشروع؟ مصطفى، بدل كلمة عشان قل كي أفتح مشروع. قرض ربا حرام عليك، ربا. الرجاء الرد يقول: هل الحب حرام؟ حب من؟ حب الله ورسوله حلال، وحب زوجتك حلال. هذا الحب، لكن تحب فتاة و تسير أنت وهي في الطرقات وليست لك بمحرم، لست لها بمحرم، بلا شك ترجمة الحب محله القلب، ترجمته هي التي وتوابعه هي التي ستحاسب عليها. هل الخلع طلاق الخلع تطليق؟ يرى جمهور العلماء أن الخلع تطليق واحدة بائنة، هذا رأي الجمهور. خالف ابن عباس في ذلك، وخالف في ذلك عثمان، وقال الخلع فسخ، إلا أن الجمهور على ما ذكر وعليه المحاكم المصرية أن الخلع يعتبر تطليق واحدة بائنة، حكم أداء أكثر من عمرة واحدة في نفس الزيارة، تكرير العمرات من التنعيم ذاهبا وآيبا. ويقول القائل أنا لابد أن أرجع بسبعة عشر عمرة، عمرة عن بابا وماما وطنت وأنكل وهكذا، يقولون لم يرد عن النبي عليه السلام هذا كل ولا عن أحد من الصحابة. أعتذر عن كلمة ماما وبابا، أنا أحكي كلامهم، وإلا فعندنا أبي أمي استأذنت ربي أن أزور قبر أمي، لم يقل استأذنت ربي أن أزور قبر ماما ولا قبر بابا. حكم الطلاق البدعي، يا معني إذا كنت تقصد بالطلاق البدعي الطلاق في الحيض فهو واقع عند جمهور العلماء. يقول حار أمري في العقيقة، قلت نسك، ثم قلت ما عندك شيء عن عقل الرسول لأولاده، هل أكتفي بأضحية والعقيقة منسوخة؟ يا ماهر ما قال أحد إن العقيقة منسوخة فيما علمت. نعم ذكروا أن بعض أفعال العقيقة منسوخة، كفريط المولود بالدم دم العقيقة، ده الذي يدعى أنه منسوخ. قال الإمام الشافعي مقولة وجيزة أفرط فيها رجلان، رجل قال ببدعيتها ورجل قال بوجوبها، والصواب أنها سنة. هل تجوز الصلاة على أي ميت يصلى عليه في المسجد بدون معرفة عقيدته؟ يجوز ما دمت في بلاد مسلمة، ولم يكن الرسول يسأل تعالوا إلى هذا الشخص كان منافق ولا ما كان منافق، كان يصلي أو لم يكن يصلي، ما فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يجوز للزوج منع الزوجة من الحمل بسبب أنه بلغ الخمسين مع العلم أن الله رزقها ببنتين؟ من حقها أن تلد، من حقها أن تحمل، من حقها أن تلد ومن حقها أن تحمل. حكم البيع بالقسط، أنا أشتري السلعة المطلوبة مني ويأخذها المشتري من عندي من البيت، عليك أن تخيريه أمثال ولا تحتال للنبال. كنت تاجرة لا بأس، تاجري اشتري السلع، فالسلع أعرضيها على الناس. ففي هذه الحالة، في هذه الحالة يجوز بيعها. صحة حديث كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم سجد، السند في ضعف لكن يشهد له حديث كان يكبر عند كل خفض ورفع. محمد ناصر يقول حكم تعدد النية في صلاة السنن، مثل إذا قلت تحية المسجد مع سنة الظهر لا بأس. ذهبت لراقي بعد تعبي فقال إن لدي قرينة، فلم أفهم، ممكن توضح لي؟ اسأله هو الذي قال عليك قرينة، اسأله ماذا يريد بقول عليك قرينة. وإنما في الغالب تخرصات، تخرصات. هل يلزم من يتزوج من فعل مع المحرم؟ لا يلزم. أريد أحب الرسول، أريد رؤيته في المنام، لا يملك ذلك إلا واحد فقط هو الله، قل يا رب أرني نبيك في منامي. حديث أفلا تتقي الله في هذه البهيمة فقد شكت إلي، شكى إلي هذا الجمل أنك تجيعه، صحيح. حكم القصات الجديدة للصبيان، شاب يصنع قبعة من الشعر يتشبه بلاعب كرة فاسق أو بممثل فاسق، فجمع بين رذائل، أولا التشبه بالكفار والفساق، ومن تشبه بقوم ومنهم على ما حسنه بعض العلماء وإن كان في بعض المقال خفيف، ثانيا القزع ارتكب القزع الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ماتت وتركت زوجا وبنتا وولدين وترك 60,000 جنيه. الزوج سيأخذ الربع 15,000 جنيه، وبعدين البنت والولدين اقسم الباقي على 5، الولد له قسمان والبنت لها قسم. طلقت زوجتي عند الحكم من يدع، من يدع الإمام بعد كل صلاة، الدعاء بعد الصلاة جائز لكن دعاء جماعي لم يرد. طلقت زوجتي عند المأذون بالورق دون النطق، الطلاق واقع لأنك وقعت، والتوقيع يقوم مقام النطق. ذهبت أنا وزوجتي لأداء العمرة ولم نكملها لظروف المرض، وعدنا للمنزل، سنعود قريبا إن شاء الله. كيف صنعت؟ من أي بلد أنت؟ هل لأن ذكر البلد لا حكم؟ على كل، إذا نقضت العمرة ليس لك أن تنقضيها إلا إذا ذبحت ذبيحة، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فإن لغيت العمرة الآن لغيت العمرة عليك دم والاستغفار لكونك تحللت قبل الدم. ما السؤال يا أخي؟ أنا لدي، أنه لديه مشاكل بين زوجته وأمه، جل الزوجات والحموات في مشاكل إلا من رحم الله. عالج بقدر الاستطاعة، ولا تقل أمي أمي، أنا أعرف قوم ظلمة يؤذون الزوجات مع أن الأم ظالمة، لكنهم يؤذون الزوجات. تكلمه يا أخي اتق الله في بنات الناس، يقول أمي ما في بعد أمي، الحق ما في بعد الحق. أما أمك امرأة أيضا ناقصة عقل ودين، فكونك تساعدها على ظلمها فأنت أثيم، أنت أثيم إذا ساعدت أمك على ظلمها. والنبي يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. كيف أنصره ظالما يا رسول الله؟ قال تمنعه من الظلم فذاك نصرك له. وكذلك هناك من هو مغرم بزوجته ويكون معها على أمه، فهذا أيضا ظالم لأمه وظالم لزوجته، ظالم لأمه لأنه تعاون مع الظالمة عليها، وظالم لزوجته لأنه لم ينهاها عن منكرها. فالحق والمطية والحكمة والموعظة الحسنة بعد ذلك. أنوه لأن كثيرا من إخواننا الطيبين كل شيء عند أمه، أمه في حق يا أخي قبل أمك. الحق أحق أن يتبع، الحق أحق أن يتبع، فلا تميل مع أمك لكونها أمك، ولا تميل مع زوجتك لكونها زوجتك. الله يقول في كتابه الكريم أو الوالدين والأقربين إياكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم. لكن الحكمة والموعظة الحسنة والكلام الطيب مطلب. أمير ما سؤالك؟ صورة المعاملة أن الشخص يطلب سلعة معينة ولا يحضر حال الشراء السلعة، ثم بعد تملكها يتم الاتفاق معه على السعر وتعطيه حق الخيار إما أن يشتري أو يترك. سيقوم بإجراء العملية ما بين الثالثة أو الثانية بعد الظهر، اجمع الظهر مع العصر، وبعد أن جمع تقديمه، وبعد اجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير. هل يجوز المرأة الرجوع إلى أبي أولادها من أجل تربية أولاد دون أن يكون بينهم علاقة واتفقوا على ذلك؟ يجوز، لكن هو يجوز. إبراهيم، تصل السؤال يا إبراهيم. أكلت يوم الامتحان في رمضان كان عمري 12 عام، كنت بلغت أو ما بلغت؟ إذا كنت لم تبلغ فلا إثم عليك، بلغت استغفر الله ومن عملا صالحا. يقول كيف يكون الرجوع إلى الزوج، إلى الزوج؟ هذا السؤال عنه. طبعا إذا كانت طلقة رجعية أو طلقة ذائنة لكن بينونة صغرى، كيف يمكن الرجوع إلى الزوجة بعد الطلاق في المرة الأولى كانت في العدة؟ قلنا رجعتك. إذا كانت العدة قد انتهت فحينئذ إذا كانت العدة قد انتهت فعقد جديد، صداق جديد، ولي وشهود، ولي وشهود وبإذنها. هل يجوز لمن رأى النبي في منامه أن يخبر الناس من أجل إظهار فرحته؟ يخبر من يحبه ويحبونه، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب، لقول يعقوب عليه السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. حكم الحلف بالطلاق للتهديد كفارة يمين. رجل يقطع في صلاته ويتعامل بالربا ويتاجر في بيع الدخان ونصحناه، هل يجوز تناول الطعام عنده وزيارته؟ إذا كنت ستزوره بنصح وتأليف قلبه جاز، وجاز أن تأكل. إذا لم تكن كذلك أنصحك بالبعد تناهيا عن المنكر. وفي المسألة تفصيل بلا ريب. حكم مشاهدة المسلسلات أو الكرتون أو الأفلام أو لعب الأطفال التي تحتوي على كفر، لا يجوز ذلك. وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين لا يشهدون الزور لا يحضرون مجالس الزور ولا يدون بشهادات الزور عند القضاة، كل محتمل. هل يدخل أجاز مرضى من الفقراء والعمليات الجراحية لهم في زكاة المال؟ أعطيهم لفقرهم، لا تعطيهم لمرضهم. فقراء أعطيهم للفقر، لأن الله قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. حكم القرض المدعوم من الدولة للمشاريع بفائدة 5%، إذا كانت فائدة ربوية فلا يجوز الربا وإن قل. أما إن كانت مصاريف إدارية ومنصوص على ذلك فالخطب أيسر. النجاح تكاثروا. أرجو التوضيح. محمد طلعت موسى حصل على الزواج من أجل الذرية الصالحة، ونحن في هذا المقام نجبب الحملة المسعورة التي تدعو إلى تحديد النسل والاقتصار على ولدين أو ولدي أو ولد وبنت أو بنتين، لأن الله قال في كتابه الكريم ممتنا على بني إسرائيل: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وقال نوح عليه السلام: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وتعالى معي إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حث فيه على التكاثر بأنه سيباهي بين الأمم. ويعقوب عليه السلام كان له 12 ولدا، يوسف وإخوته 11. فقال سليمان عليه السلام: لا تفن الليل على 100 امرأة، في رواية 60، في رواية 90 تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. رسول الله كم أولاده؟ رسول الله عنده فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم وإبراهيم والقاسم وعبد الله، وثم غير ذلك. عن أقل تقدير لأولاد رسول الله 7 أولاد. هذه الدعوة التي تطالب بتحديد النسل دعوة منشأها دول الكفر، ونحن كمسلمين نعتقد في قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. نعتقد في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. نعتقد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، إلى أن قال: ثم يأتي الملك فيؤمر بكتب 4، كتب رزقه، أجله، عمله، شقي أو سعيد. لا تسمعوا لهذه الدعاوى الداعية إلى تحديد النسل بارك الله فيكم. ليس لي كتاب في أصول الفقه المتقل، إنما لي كتاب في أصول الحديث أو في الحديث وفي التفسير. هدى فتحي، سنعود لمكة لأداء العمرة الجديدة. ذهبت أنا وزوجي لأداء عمرة ولم نكملها لظروف المرض وعدنا المنزل في جدة. عليك أن تذبحي دما وزوجك يذبح دما وتتمون العمرة الأولى أو تنشئونها من جديد. حديث طلب الحلال واجب على كل مسلم لا يثبت بهذا اللفظ. عملت عمرة وديت المناسك كلها بفضل الله ونسيت تماما قص الشعر واستحميت، وبعدها تذكرت وقصيت. العمرة صحيحة ولا شيء عليك. هل يجوز الحج بثمن بيع الأرض؟ يجوز، لكن إن كانت الأرض هي قوتك وقوت أولادك، قوت أولادك، فلا ننصحك ببيعها إذا كنت تقتات منها. أما إذا كانت زائدة عن الحاجة فلا بأس بذلك. الإسلام يتابعك أقوام الفضلاء. عبد الله المصري: حكم الزوج الذي يشدد على زوجته في المباحات بحكم أن له الحق، حق الطاعة، طاعة في المعروف. وضح السؤال يا عبد الله المصري. هل يجوز الاعتمار هل يجوز الاعتمار عن أخت صحيحة عندها مال ولكن يتعثر لها ذهاب محرم معها، والدولة تمنع ذهابها بدون محرم لأنها صغيرة السن؟ ما دامت الدولة تمنع انتهى الأمر. يكون عفوا، أنت تريد أن تعتمر عنها لا بأس. هل هناك فرق بين صلاة الشروق وصلاة الضحى؟ ابن عباس كان يطلق على صلاة الضحى صلاة الإشراق، ويروى عنه أنه قال: ما زلت أبحث عن مستند لصلاة الضحى من القرآن إلى أن وصلت لقول الله تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. فكان ابن عباس يسمي صلاة الضحى صلاة الإشراق. وده تسأل: حق من يغدر ويقول من يساعده في إعادة الحق له والدفاع عن شرف زوجته ضد عدوه؟ من يغدر؟ الغدر حرمه الله وهو كبيرة من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته، لواء عند إسته، فقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. إياكم أن تتخذ ورد ربكم منابر، في سنده ضعف. عمر يسأل: فقال الشافعي محتجا على تحريمه: إن الله قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هل يلزم الاغتسال بعد العمرة؟ لا يلزم. ما حكم المحاماة في المحاكم الوضعية؟ إن كنت ستنصر حقا تدفع ظلما عن مظلوم لا بأس، إن كنت تجادل عن الذين يختانون أنفسهم يحرم عليك ذلك. يعيش ببلد أوروبي ويريد القيام بعقيقة، هل يجوز أن أرسل المال إلى بلدي بالمغرب؟ نعم يجوز أن تعق وأنت في دولة، أن تعق في دولة أخرى. أعجبناك يا إسلام، أنت شخص يبدو أنك ملتحي، يجب أن تكون أكثر وقارا واحتراما. هل يجوز أخذ بنتي من أم مطلقتي بعد علمي بزواج مطلقتي دون رغبتهم بالإكرار، وذلك للحفاظ على تربيتها لا تحدث مفسدة في ذلك؟ الخلاف قائم. إذا تزوجت المرأة من أحق بالبنت، يرى فريق أن أم الأم أحق بها، ويرى فريق أن الزوج أن أبو البنت أحق بها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. والنظر إلى مصلحة البنت. من تصبح بسبع تمرات عجوة يعني أكلها في الصباح، هل يجوز زيارة قبر الإمام الحسين؟ أين الإمام الحسين؟ إذا كنت تقصد في مصر، الإمام الحسين ما قتل في مصر رضي الله تعالى عنه. هل يجوز المرأة العمل في مهنة العدول؟ ما مهنة ليست معروفة في بلادنا مهنة العدول يا الطريقة الصحيحة للبيع القسط تتملك الصناعة وتخير المشتري. أجدناك بأن الحديث ضعيف. مرت سنتين ولم أقضي شهر رمضان أقضيه ولو بعد سنتين. لكن هناك فريق من العلماء يقولون إذا تأخر رمضان آخر فالصوم وتطعم مكان كل يوم مسكين أيضا، ولا أعلم دليلا على هذا. صندي لارا عجبناه. هل يجوز تعليم النصراني من العجم اللغة العربية لأنه علما بأنه يريد أن يعلم العرب الإنجيل؟ إذا كنت توقن أنه سيفسد بتعلمه لا تعود عن الاسم والعدوان، بل أولى بيع الوالدين للأرض والذهب بها العمرة وعالة ابنهم على الزواج أولى من العمرة. يعني في المقامات صديقي رأني في المنام ميت. لا تحدث بمثل هذا. الدين الذين يعملون عقد الزواج يسمون عدول، يعني عندنا في نصر يسموهم المأذون يا رقية، يعني المرأة تعمل مأذونة. هي فقط كاتبة، لكن هذا يعرضها للاختلاط الشديد. فإذا كانت مجرد كاتبة تكتب العقد الزواج، ليست هي شاهدة وليست إلا كاتبة فقط موثقة، الأمر في هذا ليس بالشديد. مسألة خلاف. وإن كان الأولى تعيين رجال لهذا، لكن لا نستطيع أن نفتي بالتحريم في حالة كونها كاتبة فقط. حكم العمل في الشركات التعاونية للتأمين في السعودية، لا أعرف أن هناك تأمين تعاوني، ما أحط به علما. حكم من يبيع القات، بيع القات حرام، وكذا السجائر، قط مضر، ولا اختلاف بين المستعملين في أنه يضر. أيجوز المرأة أن تعمل في مهنة القضاء؟ إذا كانت تقضي بين النساء في المسائل الزوجية لا بأس. وثم تفصيل آخر أجيبك عليه إن شاء الله بتأني وتريث، لأننا في نهايات المجلس. هل يجوز منع زوجتي من أبيها لمحاولة إفساد حياتنا الزوجية؟ المسألة فيها تفصيل بارك الله فيك. الرؤى المنامية ليس هذا مقامها. هل يجوز حكم العمل مكان زميلي في العمل الحكومي وأخذ أجر على ذلك وعدم حضوره؟ إذا كان قانون العمل يسمح لك بذلك لا بأس، ما لم تتضرر مصالح المسلمين. حديث تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، فيه نظر وأختار أنه ضعيف. بهذا القدر أجتدئ سائلا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن أولئك رفيقا. هذا وأنصح نفسي وإخواني بالجد والاجتهاد في نشر العلم الشرعي، في بث كلام الله وكلام رسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغ عني ولو آية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فبلغوا حديث رسول الله للناس، بلغوا فضائل الصحابة للناس، بلغوا سير الأنبياء للناس، بلغوا للناس أوامر الله ونواهيه، تتابعون وتحفظون بإذن الله. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في خير ما دمتم ذاكرين لله، أنتم في خير ما دمتم مستغفرين الله من ذنوبكم، أنتم في خير ما دمتم عاملين بكتاب الله وعاملين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله لما أهبط الأبوين إلى الأرض آدم وحواء عليهما السلام قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فاتبعوا الهدى الذي أنزله الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وسيروا وراء هذا الركب المبارك ركب الأنبياء ركب الصالحين، لا تسيروا وراء ركب المجرمين، بل سيروا وراء الصالحين، واسألوا الله أن يجعلكم أتباعا لهم. فقد قال الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم لما استشعر الوفاة وبعد أن اجتمعت عليه الدنيا، اجتمع له أمر الدنيا واجتمع أبوه مع أمه مع إخوته، وعلم أن الدنيا دار زوال ليس لها بقاء، قال رب أوزعني، عفوا، قال الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فأسأل الله أن يلحقكم بالصالحين، وأسأل الله سؤال الذي بلغ أشده وبلغ 40 سنة، إن قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فجدير بنا يا عباد الله أن نجتهد في الاستقامة على أمر الله، وأن نتبع رسل الله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، تبتم دائما وجعل الله مساكم على خير وعلى تقى وعلى إيمان بالله سبحانه وتعالى، ألا وتواصوا بالحق فيما بينكم وتواصوا بالصبر، ختاما الشكر لله أولا وآخرا والحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. ثم الشكر موصول للإخوة الذين ساعدونا في إخراج المجلس لإخوانهم، حفظهم الله أينما يكونون وحيثما يكونون. والشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، جزاهم الله كل خير وزادنا الله وإياهم علما نافعا مقربا منه. ختاما، ما كان من صواب في هذا المجلس فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما كان من شطط أو خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه من كل شيء لا يرضيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.